يتلون عليكم آيات كان أرجو يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. Thank you.

عنه.